هل يجوز لي شرعا أن أبيع ذهبي الذي أملكه دون علم زوجي لأني سبق وأعلمته؟ لكنه رفض. أريد أن أبيع ذلك الذهب الذي حصلت عليه أصلا من مهري ومن أصدقائي، وأريد أن أؤدي به فريضة الحج، وجهوني جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه، وبعد، يقول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الحج واجب، وهو أحد أركان الإسلام كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه ابن عمر، خرجه البخاري وغيره. بني الإسلام على خمس، وذكر الخامسة حج بيت الله الحرام. وقد اختلف أهل العلم في تصرف المرأة بمالها مع وجود زوجها، فمن قائل ليس من حقها أن تتصرف من دونه، ومن قائل لها أن تتصرف من مالها بما شاءت غير مفسدة، أن تتصدق وأن تبر ذوي قرباها ولو لم ير زوجها ما دام من مالها الخاص. أما ما يتعلق بالحج فليس كذلك، بل الأمر فيه أعظم، لأن الحج واجب، ويجوز للمرأة أن تسافر مع محرم ولو لم ير زوجها للحج فريضة، إذا لم تكن أفرضت، إذا لم تكن أدت فريضتها جاز لها أن تسافر إذا وجدت محرما لها من أخ أو ابن أخ أو عم أو أب، جاز لها أن تسافر ولو لم ير زوجها، لأن هذه فريضة الحج، ولا يحل لزوجها أن يمنعها من الحج، فكيف يحل له أن يمنعها من بيع بعض مالها لتنفقه في سفرها لحج بيت الله الحرام؟ لا شأن للزوج في مال زوجته إلا إذا كانت مفسدة مفرطة بالمال، فيكون حكم منعها من التفريط والإفساد، لا لأنه يملك التصرف في مالها، فلا حرج، لكن على الزوج أن يكون عونا لزوجته، معينا لها على البر والتقوى، ويسرا لها أسباب قضاء فريضة حجها، وأن لا يقف فيما بينها وبين أداء فرائض الدين. الطاعة بالمعروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليس من المعروف منع الزوجة من تحصيل نفقة الحج إذا أرادت أن تتصرف في بعض ما تملك ببيعه ونحو ذلك، فهذا أمر لا شأن للزوج به. فإذا كان لا يملك حبسها لمصالحه عن فريضة الحج، فمن باب أولى أن لا يملك منعها من التصرف بشيء من مالها أو به كله لتؤدي فريضة الحج، والله أعلم. الله أعلم، جزاكم الله خيرا. حتى يبقى الود قائما بين هذين الزوجين، هل من نصيحة شيخ صالح للأخت نفسها؟ نصيحتي لها أن تتوصل إلى غرضها بإقناع زوجها، وأما المبادرة فيحسن أن تبادر لأداء الحج، لأنها لا تدري متى تنتقل من هذه الدنيا. وقد كان الصحابة يهتمون، وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه هم أن يبعث إلى الآفاق أن ينظروا في من قدر على الحج فلن يحج من المسلمين فيضرب عليه الجزية، لأن من قدر على الحج فلن يحج دل على أنه غير مهتم بالإسلام، وإنما الخلاف في التراخي، هل الحج واجب على الفور أم على التراخي، كلام أو خلاف بين أهل العلم، لكن سائلتنا ترغب الحج وتريد أن تصل إلى غرضها، فنصيحتي لزوجها أن يعينها على ذلك وأن تستعين هي بالله جل وعلا، ثم لمن يؤثرون على زوجها من أهله وأهلها، فلعل الله أن يهيئ لها تيسير ما تصب إليه، وهو القادر على ذلك سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا وتقبل منكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.